الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه بعض الأسئلة المتعلقة بالعقيدة. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هي مصادر العقيدة عند أهل السنة والجماعة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العقيدة عند أهل السنة والجماعة مصدرها الوحي المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، قرآنا وسنة. فالعقيدة عند أهل السنة والجماعة توقيفية، لا تثبت إلا بدليل من الشارع، ولا مجال فيها للرأي والاجتهاد. ومن ثم فإن مصادرها مقصورة على ما جاء في الكتاب والسنة، لأنه لا أحد أعلم بالله وما يجب له وما ينزه عنه من الله جل وعلا، ولا أحد بعد الله أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان منهج أهل السنة والجماعة مقصورا على الكتاب والسنة، فما دل عليه الكتاب والسنة في حق الله جل وعلا آمنوا به واعتقدوه وعملوا به، وما لم يدل عليه كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نفوه عن الله عز وجل ورفضوه. ولهذا لم يحصل بينهم اختلاف في الاعتقاد، بل كانت عقيدتهم واحدة، وكان جماعتهم واحدة. ومن يقول إن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أنهم اختلفوا في العقيدة فهو كذاب، لأن العقيدة مصدرها الكتاب والسنة، الوحي المنزل الذي تكفل الله جل وعلا بحفظه، حيث قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فتكفل الله جل وعلا بمن تمسك بكتابه وسنة رسوله باجتماع الكلمة والصواب في المعتقد واتحاد المنهج. قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لقوله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولهذا سموا بالفرقة الناجية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بالنجاة حين أخبر بافتراق الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ولما سئل عن هذه الواحدة قال: جماعة. وفي رواية تزيد المعنى بيانا ووضوحا قال: هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أما أهل البدع والأهواء مما خالفوا الكتاب والسنة ولم يأخذوا بما دل عليه الوحي، أخذوا عقيدتهم من علم الكلام وقواعد المنطق ومن فلسفة اليونان، ماذا حصل لهم؟ حصل لهم الانحراف والتفرق في الاعتقاد. وهذا ما عليه المعتزلة والأشاعرة والمتردية. نسأل الله السلامة والعافية. هذا والله أعلم بالصواب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.